امرأة يتزوجها بيد زوجة هي في ملكي ان شاء طلقت او ابقت، يعني اتجوز واحدة تانية يقول لمراته الاولانية انت لو عايزة طلقيها انت حقك الطلاق، قبول هذا روح وانت طالق، او ابقت فاستأذنها في التزويج فاذنت له، فلما تزوجها ارادت هذه ان تطلق عليه، هو طلب منها انها انه اتجوز فوافقت خلاص اتجوز، فلما تزوجها ارادت ان تطلق عليه، قال مالك ليس لها ذلك لان موافقتها على تزويجه رجوع عن الشرط، فقد اسقطت بعد جران السبب وهو ايه التمليك، ان هو ملكها الحق فهي اسقطت بعد وقوع السبب، انا قلت لي هتجوز ولا لا، قلت لي اتجوز ما هتطلقيني خلاص، وان كان قبل حصول الشرط وهو التزوج، واذا اذن الورثه عند المرض المخوف في التصرف في اكثر من الثلث جاز، مع انهم لم يتقرر ملكهم الا بعد الموت، فالمرض هو السبب لتملكهم والموت شرط، فينفذ اذنهم عند مالك وان لم يقع الشرط حتى قبل ما يموت، لانه هو ممكن يصرف ده عند مالك. مالك يراعي المصالح، مالك من اكبر اصحاب المذاهب مراعاة المصالح، والنظر فيها في موضوع المصالح يعني اكثرهم على الاطلاق، ان هو الاصل في موضوع المصالح المرسلة، يعني مذهب المالكي له فتاوى عظيمة الحقيقة. فالسبب على رأي هؤلاء هو القرابة، ولا بد لهم من القول بأن الموت شرط، وفي المذهب من جامع فالتز ولم ينزل فاغتسل ثم أنزل فوجوب الغسل عليه ثانية قولا، يا ترى يغتسل ولا ما اغتسلش مرة ثانية، ونفي الوجوب بناء عن سبب الغسل انفصال الماء عن مقره، وقد اغتسل فلا يغتسل له مرة أخرى وخلاص اغتسل من إنزال الماء، وهذه حجة السحنون وابن المواد، فالسبب هو الانفصال والخروج شرط، يعني وقال لك خلاص اللذة حصلت والقرار، بس هو ما طلعش بره فهو استحمى من الابتزاز الأولاني تدار على هذا الأصل، يعني أنا أرى وهو ظاهر المعارضة للأصل الأول، فإن الأول يقضي، الأصل الأول يقضي بأنه لا يصح وقوع المشروط بدون شرطه بإطلاق، والثاني يقضي بأنه صحيح عند بعض العلماء، وربما صح باتفاق كما في مسألة العفو قبل الزهوق، ولا يمكن أن يصح الأصلان معا بإطلاق، ما ينفعش يبقى الأصلين إما في البعض دون البعض أو بإطلاق، فلا بد من النظر في كلامه في الأصل الثاني. أما أولا فنفس التناقض بين أصلين كاف في عدم صحته عند العلم بصحة الأصل الأول، يعني إذا قلنا بصحة الأول يبقى ما فيش معنى للحديث في الثاني، يبقى ده كافي إثبات الأول بتناقض الثاني وعدم صحته. أما ثانيا فلا نسلم أن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط، احنا بنقول انه مين قال انه حتى المسائل اللي ذكروها دي لم يعتبر فيها الشرط، فإننا نقول من أجاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول فبناء على أنه ليس بشرط في الوجوب وإنما شرط في الانحتام، يعني إذا انتهى الحول فلابد زي آخر الوقت في الصلاة يبقى لازم تصلي، ده الانحتام مش في الوجوب، أنت ممكن تصلي الظهر من أول وقت لغاية آخره لكن في آخره ده شرط، ده إيه واجب عيني حالي الآن يجب أن تفعل، فالحول كله كأنه وقت عند هذا القائل لوجوب الزكاة موسع وانحتم في آخر الوقت كسائر أوقات التوسعة. أما الإخراج قبل الحول بيسير فبناء على أن مقرب من الشيء فحكمه حكم، هذه طبعا قاعدة من قواعد الشرعية أن من قرب من الشيء فحكمه حكم، إذا في عندك حاجة قريبة من الحاجة تلحقها به، لأن الشرع لم يأتي بكل حالة حتى مع إيه الفروق البسيطة، واخد بالك؟ فشرط الوجوب حاصل، وكذلك القول في شرط الحنث من أجاز تقديم الكفارة عليه فهو عنده شرط في الانحتام من غير تخير، فهذا يعني يكفي في المسألة تبين غرض المسألة، هذا يبين غرض المسألة، مضبوط؟